بسم الله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان تلك الميزة العظيمة التي يحياها إنسان لعام من الأعوام، امتنان من الله رب العالمين على هذا الشخص أن يحيا إلى أن يدرك رمضان فيصوم نهاره ويقوم ليله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما سويا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات أحدهما شهيدا، ثم مات صاحبه الذي أسلم معه بعده بعام، فرأى طلحة رضي الله عنه في منامه أن الذي مات غير شهيد إنما مات هكذا ميتة عادية بدون شهادة كان أرفع درجة من صاحبه الذي مات شهيدا قبلها بعام. قال طلحة: فسألت رسول الله عن ذلك. يعني هذا شيء عجيب كان في مخيلة طلحة رضي الله عنه، أن يكون هذا الذي مات شهيدا في درجة أعلى من صاحبه الذي مات بعده بعام، وكلاهما من أهل الجنة، إنما معروفة منزلة الشهداء رضي الله عنهم أو عند الله رب العالمين. فسأل طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤية: كيف يرى هذا الذي مات بدون شهادة أرفع درجة وأعلى من صاحبه الذي مات قبله بعام وقد مات الأول شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد عاش بعده عاما؟ الإجابة: بلى، عاش بعده عام. أليس قد أدرك رمضان فصام نهاره وقام ليله؟ أليس كان قد صلى لله كذا وكذا 1000 ركعة، مجموع الصلوات 5 في أيام السنة، شيء كبير جدا. فالإنسان لا يزيده عمره إن كان خيرا إلا خيرا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أعماركم في الخير يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قيام رمضان وحث عليه حثا شديدا. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لعل أحدنا في ليلة من هذه الليالي يدعو بدعوته، يؤمن خلف إمامه على قول الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، لعله يوفق لهذه الدعوة ويكتب لها عند الله قبول فلا يشقى بعدها أبدا. فأنت لا تدري ماذا يكون، فصل الليل. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول: أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عبد الله بن سلام هذا كان من أحبار اليهود وكان يقرأ الكتاب الأول، كان من أحبارهم وعلمائهم، وهم يقولون: ذاك خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، كذا وصفوه، واضح. يقول ابن سلام: أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت أستمع إليه، فإذا هو يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فقيام الليل هذا مغفرة الذنوب، ثم قيام الليل هذا دخولك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. أو كما قال رسول الله عليكم بقيام الليل، يعني إلزموه، فقيام الليل هذا شأن الصالحين قبلكم. الله قال عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والله سبحانه وتعالى جعل فارقا واضحا بين من يقوم الليل وبين من لا يقوم الليل، فقال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله أمر نبيه بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإذا كانت عليك مشقة أيضا فاقرأ من الليل، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أهل الكتاب من قبلنا ميز بعضهم على بعض بقيام الليل، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروا. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه مرة أخرى بقيام الليل فقال له سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الناظر في هذه الآيات التي ذكرنا، آية سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، آية سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك، آية سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، آية سورة الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يجد هذه الآيات كلها بينها قاسم مشترك وهو أن كلها مكية، هذه الصور كلها مكية، فإذا كان المسلمون في مكة يطالبون بقيام الليل وتنزل تلك الآيات تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآيات. هذه الآيات كلها مكية، فمنها قال العلماء مكة زمان شدة وزمان صعب، ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كانوا فيه من مشقة وعنت هاجروا إلى الحبشة ورجعوا، ثم هاجروا إلى الحبشة مرة أخرى، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة النبوية. واضح؟ فهذه الصعاب التي كانوا يعيشونها في مكة، هذه الصعاب كان من الأمور المعينة جدا على تحمل مشقتها ومواجهة صعابها أن يكون أحدهم قائم الليل ويكفيهم يوم القيامة قوله سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن قيام رمضان أمر مستحب، ومعنى مستحب أن فاعله يؤجر وتاركه لا يأثم، إنما نكلم هذا التارك هل الأصل في المستحب أن يترك أم الأصل فيه أن يفعل؟ الأصل فيه أن يفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان ليلة وقام الناس وصلوا بصلاته، ثم لما كان من الليلة التي بعدها جاء النبي فصلى بالليل في رمضان فصلى الناس بصلاته، ثم بعد ذلك بليلة أو ليلتين يشك الراوي رحمه الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم النبي بمكانهم فلم يخرج عليهم من حجرته وصلى طيلة ليلته في بيته، فلما كان الفجر خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم هذه الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسس أصل هذه السنة وهي قيام الليل في رمضان جماعة، قيام الليل في رمضان جماعة أصل هذه السنة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى بهم ليلتين أو ثلاثة على ما يقول الراوي في سنن النسائي وغيره أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان معهم من المصلين في تلك الليالي، ثم إن أبا ذر يروي حديثا بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا إلى طلوع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فيا أيها القائمون، لما الكسل؟ إن ديننا دين النشاط، دين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات، هكذا وعجلت إليك ربي لترضى. الإنسان يسارع في مرضاة ربه. الله قال عن عباده الصالحين: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. سبب عن هذا الموضوع الذي كنا تناولناه على هذا المنبر من مرات عديدة لنا سنوات نخطب في هذا المكان، هو أن نجد أن كثيرا من الناس في ابتداء الشهر يصلون، ثم بعد قليل يبدأون يتناقصون تدريجيا شيئا فشيئا فشيئا. فأين تذهب؟ أين تذهب؟ لما تترك تلك الصلاة؟ لما تتكاسل عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية أظن ذهب من الحديث كتب من الذاكرين. ثم قال النبي: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فلما تترك قيام الليل؟ عليكم بقيام الليل، إلزموه، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومطردة عن الداء من الجسد، ومنهاة عن الإثم، قربة من الله رب العالمين. فقوموا الليل، وبالأخص قيام رمضان. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. فقيل له: يا رسول الله، تفعل ذلك، تقوم من الليل إلا أن تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عندها لعائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا أن الله سبحانه وتعالى امتن علي بتلك النعمة؟ فقيامي بالليل هذا تأدية بشكر بعض نعمة الله رب العالمين علي. فيا عباد الله، انظروا إلى أنفسكم، إلى هذه العبادة العظيمة. تلك شعيرة صارت من شعائر الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون فرادى أو جماعات متفرقات، اثنين ثلاثة خمسة أكثر، وكانوا كذلك في زمان أبي بكر، ثم كانوا كذلك صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. فلما رأهم يصلون كل إنسان منفردا، أو ثلاثة مع بعض معهم قارئ، أو خمسة مع بعض بقارئ، قال عمر: لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد. فكان هذا من سنة عمر تنفيذا لما وعد به النبي، وأخبر أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ومعنى انصراف الإمام انتهاء الإمام من صلاته. إمامنا يصلي بنا، فإذا ما سلم الإمام من الركعة الآخرة ثم استدار بوجهه من القبلة إلى الناس، هذا معنى انصراف الإمام. فقم مع إمامك حتى ينصرف الإمام، ولا يفهم منها فهما خاطئا أنه يعني ينصرف يخرج من المسجد، لأنه قد يكون إمامنا معتكفا، فهل نعتكف جميعا معه؟ إنما معنى قول النبي: من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، معناها أنه ظل مع هذا الإمام إلى أن انتهت صلاة الإمام. وانتهاء صلاة الإمام بصلاة الوتر، وصلاة الوتر صلاة مباركة، يكفي أن النبي كان أحيانا يقنط فيها. وقنوط الوتر كلمات جامعة، لو أن الله سبحانه وتعالى استجاب واحدة منها ما شقي الإنسان بعدها أبدا، لا في دنيا ولا أخرى. ألا يكفيك في قنوط الوتر جملة واحدة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هذه الكلمات الجامعات التي تخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الحسن بن علي. قال الحسن: علمني رسول الله دعاء القنوط في الوتر، قل: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر الحديث المحفوظ المعروف. فيا عباد الله، لا تكسلوا عن هذه السنة، إنما إلزموها، وهي من شعائر الدين الظاهرة الآن. صلاة التراويح نعم من المستحب، إنما صارت من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة يجب إشاعتها ويجب نشرها ويجب الاهتمام بها. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع والأجل مسمى. فمنافعنا من هذه الصلاة إظهار ديننا وإغاظة الكافرين، ونشر للدعوة، وتحفيز للعاصين أن يكونوا طائعين، ثم تحفيز للطائعين أن يزدادوا في طاعتهم، ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من الليل، وأخبارهم في أمر صلاة الليل كثيرة جدا. يعني مر بنا أو ذكرنا على هذا المنبر مرات ما كان من اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أبوه عمرو زوجه من قرشية، فكان عبد الله لا يراعي حق زوجته، فسأل أبوه امرأته، سأل عمرو امرأة زوجة ابنه فقال لها كيف هو، فمدحته بصلته بربه وسكتت. فلما مدحت صلته بربه هذا معناها رسالة داخلية تقول هو مقصر في حقي، فلقيه عمرو فاشتد عليه وتغير، قال أزوجك قرشية تعضلها، يعني لا مزوجة ولا مطلقة. ثم ذهب عمرو إلى النبي يقول يا رسول الله أرأيت إلى ابن عبد الله يصلي كل الليل ويترك امرأته؟ فقال النبي القني به، قال له النبي، قال لعمر القني به هتهولي. فجاء بعبد الله بن عمرو إلى النبي فقال له النبي يا عبد الله بن عمرو ما تصوم؟ قال كل الدهر. وما تقرأ؟ قال كل القرآن. وما تقوم؟ قال كل الليل رضي الله عنه وأرضاه. يصوم كل الدهر ويقوم كل الليل ويقرأ القرآن كامل كل يوم، ما هذا؟ فقال له النبي لا، إن لعينيك عليك حق، سهر الكبير هذا يتعب عينيك، إن لزوجك عليك حق، إن لبدنك عليك حق، إن لربك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ونفس الكلمات قيلت لأبي الدرداء رضي الله عنه، ونفس الكلمات قيلت لعثمان بن مظعون رضي الله عنه، وقيلت لغيرهم جميعا رضي الله عنه. الشاهد أنه من عظم محبتهم لهذه العبادات ما كانت نفوسهم تطيب أن يناموا ويتركون الليل رضي الله عنه. وقال النبي لعبد الله بن عم قم ونم وصم وأفطر. وقال له أليس لك فيها أسوة؟ وقال النبي له ولغيره من رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي يعني من خالفها، فاللي يصلي كل الليل خالف السنة، واللي ترك القيام أيضا أين هو من تلك السنة التي يحفز ويوضح ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الثواب العظيم المنتظر لأصحابها؟ قال رسول الله في المتفق عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي لعبد الله بن عمرو عليك بصيام داود في حوار طويل كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له اقرأ القرآن في 30 يعني كل يوم جزء، قال عندي قوة. قال اقرأ القرآن في 20، قال يا رسول الله إن بي قوة دعني أستمتع بشبابي. قال له النبي اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. فكان كل أسبوع لي ختمة. وجاء عبد الله بن عمرو بعدها يقول يا رسول الله لا، أسبوع كثير رخص لي في أكثر. فأذن له النبي أن يقرأ القرآن في كل 3 أيام، كل يوم يقرأ 10 أجزاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رأى رؤيا منامية، هذه الرؤيا مفزعة له ثم مطمئنة في آخرها. رأى أنه رأى النار وأنه ذهب به إليها، فوجدها مطوية كطي البئر. يقول ثم قيل لي لم ترع يعني لا تخف، لكن ده منظر النار شيء مخيف شيء مرعب. فعبد الله بن عمر لما استيقظ من نومه قصها على حفصة أم المؤمنين أخته، فقصتها حفصة على رسول الله، أخي عبد الله بن عمر رأى رؤيا كذا وكذا. فقال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني هذه الرؤيا تنبيه لعبد الله بن عمر أن يكثر من صلاة الليل. قال الراوي فكان ابن عمر بعدها لا يترك قيام الليل إلا قليلا. وكان خادم نافع يقول كان ابن عمر يصلي فإذا من انتهى من الركعتين يقول يا نافع أسحرنا، يعني هل جاء وقت السحر؟ يقول له لا فيصلي. يا نافع أسحرنا؟ يقول لا فيصلي. إذا قال له نعم جاء وقت السحر يمتنع عن تلك الصلاة ويجلس يستغفر ويدعو، لأن ذلك وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل هل من مستغفر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أحباب الزموا هذه السنة وعضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي أمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجتهدون في قيام الليل كما ذكرت لك، لم يكن هذا شأن الرجال وحدهم، إنما كن النسوة رضي الله عنهن كذلك. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين، سارية العمود، فقال النبي: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب أم المؤمنين. طيب، ما تصنع به زينب؟ قالوا: يا رسول الله، تصلي من الليل، فإذا فطرت، يعني لو تعبت من طول القيام، إذا فطرت تعلقت به عشان تكمل الصلاة. فقال النبي: حلوه، لا، فكوا الحبل ده. ففعلوا ذلك. ثم قال النبي كلاما عاما لزينب وغير زينب، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، وقت النشاط، فإذا فطر فليرقد. يصلي أحدكم نشاطه. ألم تسمع إلى عبد الله بن عمرو لما قال له النبي: اقرأ القرآن في 20؟ قال: يا رسول الله، إن بي قوة، دعني أستمتع بشبابي، فلما يكون أنت نشيط ولا تصلي. طب متى تصلي؟ يا عباد الله، اتقوا الله، أنتم في فرصة، أنتم في غنيمة. خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. معاك يعني أسباب المغفرة في رمضان كثيرة: هذا الصيام الذي نصوم، ذاك القيام الذي نقوم، ليلة القدر التي ننتظرها ونبحث عنها، اللهم وفقنا فيها لطاعتك يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، خطبتي اليوم هما ما يعني تنبيهين. تنبيه الأول عن أمر القيام، وأرجو أن يكون من عندي قد وصل لكم. التنبيه الثاني: مسألة المجاهرة بالفطر في نهار رمضان. ده وأنا جاي حالا، إنسان بيشرب سجاير في الطريق، فقلت له: اتق الله، الله يهديك، كلمة واحدة. فيا عباد الله، لما هذا العدد الهائل من هؤلاء المفطرين؟ ربنا يهدينا وإياهم، أو يكفينا شرهم، لأن هؤلاء شر نقمة وبال أصلا. اعلم أن الذنوب على قسمين: إما صغائر وإما كبائر. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أكبر الكبائر قاطبة الشرك، لأنه هذا لا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه موبقات، يعني مهلكات، إذا كانت موجودة في مجتمع، هذا المجتمع ينذر نذير شر وبال وباء عليه. ومن الذنوب أيضا ما يقول ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن لها أضرار على الكون، على الأرض، لأن الذنوب لها عقوبات مقدرة عليها كونا وشرعا. فعقوبتها الشرعية: الزاني شرعا يجلد، والقاتل اللي عنده عدوان يقتل حدا، إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني يقتل قصاصا، إلا أن يرضى أولياء المقتول فيأخذون دية، على ما هو مفصل في كتب الفقه، وكنا شرحناها على هذا الكرسي من قبل. إنما الذي يعنيني أن صاحب المعصية هذا بمعصيته هو الآن يتعرض للبلاء، والله لو استتر بمعصيته لضرته وحده. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. طب من المجاهرون؟ الذين يبيت الله يسترهم ثم يصبح أحدهم فيكشف ستر الله عنه، يعني بيعمل المعصية في الخفاء، ثم بعدما يعمل المعصية في الخفاء يذهب يقول: فعلت وفعلت وفعلت. وده سمي مجاهر، مع أنه وقت مقارفته للمعصية استتر. فكيف بالناس اللي في نهار رمضان وبيأكل ويشرب في الطريق عادي جدا، بالأخص كثير من البياعين، وبجاحة ما لها حل. إن قلت له اتق الله يقول: أنا أخاف من عبد مش أخاف من الرب. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ هذا منكر قبيح. إن النبي قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها الزنا إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فلو انتشر الزنا بدون إنكار انتظر أمراض وبائية، ولو كان في سرقة في الميزان بدون إنكار انتظر ظلم الحاكم وجور السلطان عليهم. لما يسرقوا الميزان يأكلوا بعض، ولو منعوا زكاة المال انتظر عدم القطر من السماء، وإذا منع قوم زكاة أموالهم حرموا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كانوا فرق وأحزاب متناحرين متآكلين متفرقين. وده حاصل موجود بيننا. اعلم أن عقوبة ترك ركن من أركان الإسلام الخمس أشد من الزنا والسرقة وغير ذلك. مثال: رجل مسلم ترك مرة صلاة لم يصلها ثم مات بدون توبة من هذا الذنب، ومسلم آخر كان يسرق ويزني ثم مات أيضا هذا السارق الزاني مسلم بدون توبة من هذا الذنب، فكلهما متوعد العقاب من الله، فنفترض أن كل منهما دخل النار على قدر جرمه ثم يخرج، من صاحب الجرم الأكبر، السارق الزاني ولا تارك الصلاة؟ تارك الصلاة يا صاحب جرم أكبر. تارك الصيام اللي هو بيفطر عمدا في نهار رمضان المجاهر بالفطر، هذا ذنبه عند الله أشد من الزاني والسارق. لو رأينا إنسان يسرق نقول له لا، حاسب أموال الناس. طيب دين الله رب العالمين الذي يبدد بين أعيننا، النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال مرة صلى الله عليه وسلم ليس بعد ذلك من الإيمان من مثقال حبة خردل. يأتي إنسان يقول طب ما أنا لما بقول له أنت فاطر ليه، ولا ارمي السجارة تشرب ولا كذا، بيشتمني. طب وأنت منتظر تأمر بالمعروف ولا تبتلى؟ يعني سيدنا هود عليه السلام أول كلمة قيلت له أنت سفيه، فماذا رد عليه السلام؟ قال ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. فمقصد الكلام نعم سترى، لكن أحيان كثيرة جدا. طب خليك مثلا، معلش يعني خليك أنت خفت تنهى عن المنكر، لا بأس عادي، لا تستطيع والواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة، لكن هل كل مرة لما وجدت إنسان ما هوش صايم كان كل مرة انت اضعف منه انك تقول له اتق الله كلمة وتمشي؟ ايه هيضربوك يعني؟ ان شاء الله مش هيحصل. يعني لا تتعرض للبلاء، لا تتعرض لشيء لا تطيقه من البلاء. الحكمة تقول من تعرض للبلاء لا يستحق الرثاء، لا احب لك ذلك، لا تتمنوا لقاء العدو، سألوا الله العافية. انما كلمة وانت ماشي اتق الله عيب كده، اختشي خلي عندك دم، خاصة لو كان قائلها كبير السن، لأن كبير السن غالبا بيكون كلامه أوقع. ليه؟ إجلال يعني من الله سبحانه وتعالى بيقذفه في القلوب نحو كبار السن. يعني ما أريد أن أقوله انتهى. أمر اهتمام بقيام الليل وعدم تركه، أظن الآيات ذكرنا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا، وكان يكفينا آية واحدة بحديث واحد. وأمر الجماعة المفطرين المجاهدين بالفطر دول والله يهدينا وإياهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا ويثبت على الحق أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا.